هل يكون أخوات المرتضع يقول إذا كان للمرأة بنات من قبل رضاع هذا الطفل هل هن أخوات له أم الذين قد جاءوا بعد هذا الرضاع؟ الرضاعة تنشر الحرمة في من قبل ومن بعد، وليس للقبلية والبعدية أثر، ما دام أنه رضع من هذه المرأة فجميع أولادها الذين قبله أو بعده وحتى من أزواج آخرين قلنا أنهم يكونون أخوانا له، وكذلك أبوه من الرضاعة صاحب اللبن، لو تزوج بنساء وأنجبن أولاد فهم أخوانه. يقول السائل هل يجوز لزوجتي وبناتي أن يكشفن وجوههن أمام عمي أخو أبي وخالي أخو أمي؟ عمك وخالك وخال أبو جدك هو خالهم وهو من محارمهم الذين لا ليسوا من محارم أولاد العم أولاد الخال أولاد الخالة، أما العم عم أجد أبيك هو عم لأولادك، وخال جد جدك هو خال أولادك. يقول زوجتي وبناتي. لا زوجته لا، زوجته إيش دخلها؟ زوجته ليست من محارمة، زوجته تكشف لأبيه وجده وابنه من غيرها فقط، أبوه جده وأولاده من غيرها هذه زوجته تكشف له، أما ما عدا ذلك لا، أعمامه أخوانه. لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا أفرأيت الحمو يا رسول الله، والحمو قريب الزوج، قال الحمو الموت، يعني هو الذي يجب الحذر منها أشد، لكن بناتك لا، بناتك عمك وعم أبيك وعم جدي جدك هو عمهم. يقول السائل إذا أخر المسافر المغرب إلى العشاء جمع تأخير وقام صلاة العشاء جماعة فهل يصلي معهم بنية المغرب ومن ثم يصلي العشاء أم ماذا يفعل؟ الأولى والأحسن من الارتباك وأنك تصلي ثم تفارق، لأن معروف المغرب ثلاث والعشاء أربع، فإذا قاموا للرابعة لازم تجلس. نقول الأولى أنك تصلي المغرب إذا ما معك أحد في حكمك ويعمل مثلك، فتصلي المغرب وحدك ثم تنضم إليهم بصلاة العشاء بما أدركت وتقضي ما فاتك حتى تسلم من الارتباك والغلط. ويقول إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة هل المأموم يصلي عليه في سره أم ماذا يفعل أم يسكت؟ لما جاء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بآية فيها تعوذ إلا فيها عذاب إلا وقف وتعوذ، ولا آية فيها ذكر الرحمة والجنة وقف وسأل، هذه الأحاديث وردت في النافلة في صلاة الليل، لكن لم يذكر أبدا حسب معرفتي وأنا أقل الناس علم، ما ذكر فيما سمعت أنه حصل منه ذلك في الفريضة، مع أن الذي صلوا معه في الفريضة آلاف من الصحابة. فعلى هذا والله أعلم أنه لا يشرع أن الإنسان يتكلم، لكن في قلبه يتدبر مع الإمام، وإذا مر الآية فيها رحمة يسأل يعني في قلبه، أو آية في عذاب يتعوذ، أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه في قلبه. أما لفظا فبما أنه لم يرد فالفريضة عبادة والعبادة توقيفية، ويجب أن نتوقف على ما ورد صريح. نعم بعض العلماء يقول ما دام انه ورد في النافلة إذا في الفريضة لا بأس به، نقول لو كان مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام وجهر به حتى يعلم أنه سنة. وقد ذكروا رضي الله عنهم ما تركوا ولا حركة شاهدوها من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكروها، حتى قالوا أنه في الصلاة السرية في الظهر والعصر يسمعنا الآية أحيانا، دليل على أنه لا بأس أن يجهر في بعض الآيات في الصلاة السرية. فلو كان ذلك مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو في بعض الأحيان. فالأولى والله أعلم أنه إذا حصل مثل هذا آية فيها رحمة أو عذاب أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يكون ذلك في السر، يعني في قلبك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.